الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، نكمل أيها الإخوة حيث وقفنا في هذه المنظومة. يقرأ أخونا خالد عند قوله: وضعفوا بعض الرواة في بلد. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللسامعين والمسلمين أجمعين. قلتم سلمكم الله: وضعفوا بعض الرواة في بلد كمثل معمل ببصرة معد، فكتبه لم يصلح فغلط وما روى بيمن فضبط، وبعضهم إذا روى عن قومي من بلد يقفز دون وهمي، كولد العياش إسماعيل يقفز عن شامه مما قيل، وإن روى عن غيرهم يضطرب، فضعفوا حديثه واجتنبوا، وضعفوا بدان الحديث ما رووا عن رجل صح حديثا ما حووا، مثل زهيب إن روى العراقي عنه أتى بأحسن السياق، وأهل شام ينقلون المنكر عنه فكان عجبا واستنكرا. تكفي، أحسنت، بارك الله فيك. ما زلنا في بعض المباحث العلمية المتعلقة بأحوال الرواة، وتكلمنا في الدرس الماضي على طبقات الرواة ومراتبهم وأهميتها في معرفة حال الراوي ومعرفة حال حديثه. وننتقل في هذا اليوم إلى بعض المباحث المهمة في علم الجرح والتعديل وعلم العلل، وهي معرفة الرواة الذين تكلم فيهم إذا حدثوا في بلد، أو إذا روى عن شيخ معين، أو روى عنهم أهل بلد معين، ونحو ذلك من أسباب الضعف. وهؤلاء الرواة هم في أصلهم ثقات، لكن إذا حدثوا عن بعض شيوخهم أو حدثوا في بعض البلدان فإن حديثهم يكون منتقدا لأسباب ستبين إن شاء الله في أثناء الشرح. قال الناظم عفى الله عنه: وضعفوا بعض الرواة في بلد كمثل معمر ببصرة يعد، فكتبه لم يصطحب فغلط، وما روى بيمن قد ضبط. يعني أن من الرواة الثقات من ضعفوا في بعض البلدان، إذا حدثوا في بلد معين فإن حديثهم يكون محل نظر، وإذا حدثوا في بلد آخر فإن حديثهم يكون صحيحا. وبالمثال يتضح المقال. من أمثلة ذلك قالوا الحافظ الإمام معمر بن راشد: فإنه إذا حدث في البصرة يضعف حديثه، وإذا حدث باليمن فإن حديثه يكون صحيحا. والسبب في ذلك أنه حينما كان يحدث في البصرة لم تكن معه كتبه، فكان يحدث من حفظه فيغلط، ولذلك قال الناظم: فكتبه لم يصطحب فغلط. يعني أنه كان لم تكن معه كتبه، فلذلك كان يقع له الوهم والغلط في حديثه. وأما ما روى باليمن فإنه استقر في اليمن بعد أن كان بصريا، استقر في اليمن فإن حديثه في اليمن حيث كانت معه كتبه هو من أوثق الرواة ومن أضبطهم. يعني قبل أن نتكلم على معمر بن راشد وتفصيل الأقوال فيه، هذا الإمام معمر بن راشد أحد الرواة الذين يدور عليهم الإسناد، يعني هناك رواة عند المحدثين يدور عليهم أو تدور عليهم أسانيد الحديث. قال علي بن المديني رحمه الله: نظرت فإذا الإسناد يدور على ستة، فلأهل المدينة ابن شهاب الزهري متوفى سنة 124، ولأهل مكة عمرو بن دينار متوفى سنة 26 و100، ولأهل البصرة قتادة بن دعامة السدوسي المتوفى سنة 17 و100، وكذلك يحيى بن أبي كثير المتوفى سنة 32 و100 باليمامة، يعني لأهل البصرة قتادة ويحيى بن أبي كثير، ولأهل الكوفة أبو إسحاق السبيعي والأعمش سليمان بن مهران. أبو إسحاق السبيعي توفي سنة 29 و100، وسليمان بن مهران الأعمش توفي سنة 48 و100. فهؤلاء الستة تدور عليهم الأسانيد، يعني من عرفهم وعرف الرواة عنهم يعرف جملة كبيرة من الأحاديث التي تروى بالأسانيد. ثم قال ابن المديني رحمه الله: ثم صار علم هؤلاء الستة إلى أصحاب الأصناف ممن صنف. أصحاب الأصناف يعني أصحاب المصنفات، الأئمة الذين صنفوا كتبا على الأبواب الفقهية، هذا المقصود بأصحاب الأصناف. قال: فلأهل المدينة مالك بن أنس متوفى سنة 79 و100، ومحمد بن إسحاق صاحب المغازي المتوفى سنة 50 و100، ولأهل مكة عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج وتوفي سنة 51 و100، وسفيان بن عيينة توفي سنة 98 و100. وأهل البصرة، هنا يأتينا الشاهد، وأهل البصرة سعيد بن أبي عروبة المتوفى سنة 59 و100، وقيل قبلها، وحماد بن سلمة المتوفى سنة 68 و100، وأبو عوانة الوضاح بن عبد الله اليشكري المتوفى سنة 75 و100، وشعبة بن الحجاج المتوفى سنة 160، ومعمر بن راشد المتوفى سنة 54 و100. ومن أهل الكوفة سفيان بن عيي سفيان الثوري متوفى سنة 161، والأوزاعي من أهل الشام توفي سنة 51 و100، ومن أهل واسط هشيم بن بشير المتوفى سنة 83 و100. يعني هؤلاء الرواة يروون عمن ذكرنا من قبل، عن الإمام مالك وعن ابن إسحاق، والإمام مالك يروي عن الزهري وما الأئمة الذين ذكرناهم أو ذكرهم ابن المديني من قبل. قال: ثم انتهى علم هؤلاء الثلاثة من أهل البصرة وعلم الاثني عشر إلى ستة: يحيى بن سعيد القطان متوفى سنة 98 و100، ويحيى بن زكريا بن أبي زائدة المتوفى سنة 82 و100، ووكيع بن الجراح المتوفى سنة 99 و100 قيل 77، وابن المبارك المتوفى سنة 81 و100، وابن مهدي المتوفى سنة 98 و100، ويحيى بن آدم المتوفى سنة 300. يعني هؤلاء الرواة الذين ذكرناهم تدور عليهم غالب الأسانيد الحديثية، ومنهم معمر بن راشد الذي هو موضوع افتتاح درسنا في هذا اليوم. معمر بن راشد رحمه الله ولد سنة 96 للهجرة وتوفي سنة 154، يعني كم سنة عاش؟ 58 سنة، 58 سنة. وهو أحد الأئمة الكبار والحفاظ ومن أوثق الرواة عن الزهري محمد بن شهاب الذي مر ذكره قبل قليل، لكن حديثه في البصرة يختلف عن حديثه في اليمن. قال يعقوب بن شيبة: سماع أهل البصرة من معمر حيث قدم عليهم فيه اضطرار، لأن كتبه لم تكن معه. هو معمر بن راشد أصله من البصرة وانتقل إلى اليمن، ولما رأى أهل اليمن علمه وحفظه لم يريدوا أن يخرج عنه، فقالوا زوجوه، فزوجوه وبقي في اليمن وعاش في اليمن. لكنه عاد إلى البصرة، لما عاد إلى البصرة لم تكن معه كتبه، فكان يحدث من حفظه، فوقعت له أوهام. فماذا نستفيد من هذا؟ أن إذا وجدنا حديثا يرويه معمر بن راشد ننظر من تلميذه، من تلميذه، فإذا كان تلميذه من أهل البصرة فهذا محل نظر، وإذا كان تلميذه من أهل اليمن كعبد الرزاق بن همام الصنعاني فهذا يعني لا إشكال فيه على الأصل. وأيضا يقول أبو حاتم الرازي: ما حدث معمر بالبصرة فيه أغاليط وهو صالح الحديث. ويعني هناك أقوال كثيرة ما نكثر فيها، من أحاديثه المتكلم فيها مما حدث فيه في البصرة حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كوى أسعد بن زرارة من الشوكة، قالوا رواه باليمن عن الزهري عن أبي أمامة، ورواه بالبصرة عن الزهري عن أنس، يعني رواه على الجادة فغلط، والصواب أنه عن الزهري عن أبي أمامة أسعد بن سهل بن حنين. وأيضا من أحاديثه المشهورة التي استرسل العلماء في الكلام عليها مما رواه في البصرة فغلط فيه، حديث غيلان بن سلمة أنه أسلم وله عشر نسوة في الجاهلية فأسلمنا معه، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخير أربعا منهم. هذا الحديث حديث غيلان بالإمكان الطالب منكم أن يأخذه ويعمل له شجرة أسانيد وينظر من رواه من أهل البصرة ومن رواه من أهل الكوفة ومن من أهل اليمن ومن تابع معمرا عليه ومن خالفه، فهو من الأمثلة يعني الجيدة في هذا والتي كثر كلام العلماء فيها. يعني مثلا الإمام البخاري يقول حيث ذكر هذا الإمام الترمذي قال عن حديث معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر مرفوعا حديث غيلان هذا، قال هذا حديث غير محفوظ، والصحيح ما روى شعيب بن أبي حمزة وغيره عن الزهري قال حدثت عن محمد بن سويد أن غيلان بن سلم أسلم وعنده عشر نسوة، يعني أنه مرسل، مرسل من حديث محمد بن سويد. وأيضا روي مرسلا من حديث الزهري نفسه يقول بلغني كما أخرجه الإمام مالك وغيره. فالنقاد رجحوا أن هذا الحديث لا يرويه معمر متصلا، معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر، وإنما الصحيح أنه رواه عن الزهري مرسلا إما عن محمد بن سويد أو عثمان بن سويد، ولم يسمعه هؤلاء من النبي صلى الله عليه وسلم فهم من التابعين. هذا يعني الذي يريد الفائدة يقوم بتتبع طرق هذا الحديث ويرسم له شجرة وينظر الخلاف الذي فيه وكلام العلماء عليه. فهذا الحديث من الذين أخطأوا فيه؟ أخطأ فيه أهل البصرة، يزيد بن زريع وإسماعيل بن علية وعيسى بن يونس وأشباههم، رواه متصلا من حديث معمر عن الزهري عن سالم عن أبيه، والصواب أنه مرسل من حديث الزهري وليس متصلا. فإذن بالنسبة لمعمر بن راشد ما حدث في اليمن فهو قوي ولا إشكال فيه، بل هو أحد الحفاظ الكبار المتقنين وأحد من تدور عليه الأسانيد، لكن لما سافر إلى البصرة ولم تكن معه كتبه انتقدت عليه بعض الأحاديث لأنه حدث من حفظه ولم يكن راجع كتبه، ووقع في بعض الخطأ والزلل. إذن من الرواة الثقات من يضعف في بلد ويكون قويا في بلد آخر، ومر معنا الآن مثالا له وهو معمر بن راشد، حديثه في اليمن أقوى من حديثه في العراق أو في البصرة. طيب نأخذ مثالا على بعض الثقات أو الصدوقين الذين حديثهم يكون مقبولا إذا رووا عن أهل بلد معين، ويكون ضعيفا إذا رووا عن بلدان أخرى. قبل أن ندخل في البيت هذا 160 في كلمة في النظم ربما تحتاج إلى شرح، ستأتي، لا الكلمة التي أريد ستأتي إن شاء الله. طيب يقول الناظم عفى الله عنه: وبعضهم إذا روى عن قوم من بلد يضبط دون وهم، يعني أن بعض الرواة إذا روى عن أهل بلد معين فإنه يضبط حديثهم ولا يقع له الوهم ولا الغلط، كولد العياش إسماعيل، مثال ذلك إسماعيل بن عياش، فإنه يضبط عن شاميهم ما قيل، يعني ما روي ما رواه أهل الشام فإنه يضبط حديثهم، وإن روى عن غيرهم يضطرب فضعفوا حديثه واجتنب. إسماعيل بن عياش، وهو إسماعيل بن عياش الحمصي المتوفى سنة 181، يعني في السنة التي توفي فيها ابن المبارك عبد الله بن المبارك 181، إسماعيل بن عياش الحمصي إذا حدث عن الشاميين فحديثه عنهم جيد، وإذا حدث عن غيرهم فحديثه مضطرب. يقول يحيى بن معين: إسماعيل بن عياش ثقة فيما روى عن الشاميين، وأما روايته عن أهل الحجاز فإن كتابه ضاع فخلط في حفظه عنهم، يعني من أكثر الأسباب التي يقع بسببها الوهم أن يكون الراوي يعتمد على كتابه، فإذا فقد كتابه أو لم يكن معه وحدث فإنه يقع له الوهم والغلط. ولذلك بعض الأئمة الحفاظ الكبار مع شدة حفظهم وإتقانهم ما كانوا يحدثون إلا من كتبهم، ومن ذلك الإمام أحمد رحمه الله فإنه كان لا يحدث إلا من كتابه، مع أنه يحفظ أحاديثه ويعرفها، لكن لضمان عدم الوقوع في الخطأ فإنه يلتزم ألا يحدث إلا من كتابه. طيب إذن إسماعيل بن عياش روايته عن الشاميين جيدة ومقبولة، وأما روايته عن أهل الحجاز فإنها ضعيفة فقد خلط عنه. قال أيضا الإمام أحمد في رواية المروذي، قال المروذي: سألت أحمد بن حنبل عن إسماعيل بن عياش فحسن روايته عن الشاميين، قال: وهو فيهم أحسن حالا مما روى عن المدنيين. هناك ابن معين قال الحجازيين، والإمام أحمد قال المدنيين، والمدنيون حجازيون. طيب كذلك أيضا قال أبو داود: سألت أحمد عن إسماعيل بن عياش ما حدث، قال: ما حدث عن مشايخهم، يعني الشاميين، قال: نعم، فأما ما حدث عن غيرهم فعنده مناكير، يعني أن حديثه عن الشاميين صحيح، وأما حديثه عن غير الشاميين فإنه فيه مناكير، أي فيه أخطاء، فيه أخطاء وفيه أوهام، وكذلك قال عمرو بن علي الفلاس: إذا حدث عن أهل بلده فصحيح، وإذا حدث عن أهل المدينة، وأعطانا أمثلة، قال: وإذا حدث عن أهل المدينة مثل هشام بن عروة ويحيى بن سعيد يعني الأنصاري وسهيل بن أبي صالح فليس بشيء. يعني إذا وجدنا إسناد يرويه إسماعيل بن عياش عن هشام بن عروة أو يحيى بن سعيد الأنصاري أو سهيل بن أبي صالح فهذا إسناد ضعيف، وإن كان إسماعيل في نفسه صدوق لكن روايته عن أهل الحجاز ضعيفة. ولذلك قال الناظم: وإن روى عن غيرهم، أي عن غير الشاميين، يضطرب ويخطئ، لأن الاضطراب يدل على عدم الضبط، الاضطراب يدل على عدم ضبط الراوي لحديثه. قال: يضطربوا فضعفوا حديثه واجتنبوا، أي تركوا حديثه وضعفوه. كذلك الإمام البخاري له نفس القول تقريبا، قال: إذا حدث عن أهل بلده فصحيح، وإذا حدث عن غير أهل بلده ففيه نظر. يعني أيضا كلمة الإمام البخاري فيها فائدة، أنه ليس فقط عن الحجازيين العراقيين المصريين، إذا حدث عنهم إسماعيل بن عياش فإن في حديثه إيش؟ نظرا، يعني في حديثه نظر، فإنه يقع له فيه الوهم ويروي المناكير ونحو ذلك، لأن فيه نظر في الغالب في كلام الإمام البخاري يريد بها التضعيف، لكن لا يلزم منها التضعيف الشديد. طيب، إذا كان الراوي إذا روى عن أهل بلد قبل حديثه، وإذا روى عن أهل بلد آخر ضعف حديثه، نقلب المسألة. أيضا هناك بعض الرواة إذا روى عنهم أهل بلد كان حديثهم صحيحا، وإذا روى عنهم أهل بلد آخر كان حديثهم ضعيفا، يعني شبيه بما مر معنا في قضية معمر. لكن يعني في معمر هو الذي حدث، الخطأ منه، أما في هذه الصورة الجديدة فالخطأ من الرواة أهل تلك البلد. وبالمثال يتضح المقام. قال الناظم عفى الله عنه: وبعض بلدان الحديث ما رووا عن رجل صح حديثا ما حووا مثل زهير. يعني إن بعض أهل البلدان إذا حدثوا عن راو ما كان حديثهم صحيحا، وإذا حدث أهل بلد آخر عن ذلك الراوي نفسه كان حديثهم ضعيفا. الراوي مشترك، أهل بلد وأهل بلد آخر. أهل البلد الأول إذا حدثوا عن ذلك الراوي كان الحديث ماذا؟ ضعيفا. وأهل البلد الثاني إذا حدثوا عن الراوي نفسه كان الحديث إيش؟ صحيح. هذا شبه لغز لكن بالمثال يتضح إن شاء الله. قال: يعني هذه القواعد أكثرها نظمناها من شرح العلل للحافظ ابن رجب رحمه الله. يقول الحافظ ابن رجب: من حدث عنه أهل مصر أو إقليم فحفظوا حديثا، وحدث عنه غيرهم فلم يقيموا حديثا. لم يقيموا حديثا يعني يخطئون في حديثهم عنه. قال: فمنه زهير ابن محمد الخرساني ثم المكي. هذا زهير بن محمد أصله من مرو في خراسان، ثم قدم الشام وسكنها، ثم انتقل من الشام إلى الحجاز. نعم. قال الحافظ بن رجب: وفصل الخطاب في حال رواياته أن أهل العراق يروون عنه أحاديث مستقيمة، وما خرج عنه في الصحيح فمن رواياتهم عنه، هذا زهير بن محمد هو توفي سنة 162. زهير بن محمد الخراساني المروزي توفي سنة 162. إذا روى عنه أهل العراق فإنهم يروون عنه أحاديث صحيحة، وهذه الأحاديث الصحيحة تجدها في الصحيح، يعني صحيح الإمام البخاري وصحيح الإمام مسلم، لأنه ثقة، هذا الراوي ثقة ما فيه كلام. لكن الإشكال ليس منه، الإشكال ممن يروي عنه. فإذا روى عنه أهل العراق فإن أحاديثهم صحيحة، وإذا روى عنه أهل الشام فإنهم يروون عنه روايات منكرة، يعني فيها أوهام وفيها أخطاء. فحديث أهل العراق عنه صحيح، وحديث أهل الشام عنه منكر ضعيف، فيه وهم فيه غلط. قال الحافظ بن رجب: وقد بلغ الإمام أحمد بروايات الشاميين عنه إلى أبلغ من الإنكار. قال الإمام أحمد: الشاميون يروون عنه أحاديث مناكير. ثم قال، يعني الإمام أحمد: ترى هذا زهير بن محمد الذي يروي عنه أصحابنا؟ ترى هذا زهير بن محمد الذي يروي عنه أصحابنا، يعني أهل العراق. ثم قال: أما رواية أصحابنا عنه فمستقيمة، يعني أهل العراق روايتهم عنه مستقيمة، عبد الرحمن بن مهدي وأبو عامر، يعني العقدي مثل لأهل العراق، لأن عبد الرحمن بن مهدي بصري وأبو عامر العقدي كذلك. قال: عبد الرحمن بن مهدي وأبو عامر أحاديث مستقيمة صحاح، وأما أحاديث أبي حفص التنيسي عنه فتلك بواطيل موضوعة أو نحو هذا. كذلك الإمام البخاري يقول: روى عنه ابن مهدي والعقدي، العقدي هو أبو عامر الذي مر، وموسى بن مسعود، وروى عنه أهل الشام أحاديث مناكير. إذن زهير بن محمد إذا وجدناه في السند ننظر من الراوي عنه. إذا كان الراوي عنه من أهل العراق فهذا من صحيح حديث زهير، وإذا كان الراوي عنه من أهل الشام فيحتمل أن يكون هذا الحديث منكرا، فإذا تفرد به يصبح هذا الحديث ضعيفا لأن رواية أهل الشام عنه منكرة. فهذه يعني من دقائق علم العلل. ولذلك قال أبو حاتم: قال كان حديثه بالشام أنكر من حديثه بالعراق. يعني هو أبو حاتم يرى أنه سيء الحفظ، يقول في حفظه سوء، وكان حديثه بالشام أنكر من حديثه بالعراق لسوء حفظه، فمن حدث من حفظه ففيه أغاليط، وما حدث من كتبه فهو صالح. إذن من خلال نص أبي حاتم يتضح لنا ما الفرق بين حديث أهل العراق عنه وحديث أهل الشام عنه، أنه في العراق كانوا يحدثوا من إيش؟ من كتابه، وفي الشام كانوا يحدث من حفظه، فلذلك وقعت المناكير. قال ابن عدي: لعل الشاميين حيث رووا عنه أخطأوا عليه، فإنه إذا حدث عنه أهل العراق فرواياتهم عنه شبه مستقيمة، وأرجو أنه لا بأس به. يعني تقدم معنا أن صاحبي الصحيح أخرجا حديث زهير بن محمد الخراساني، لكن من حديث من؟ من حديث أهل العراق، لأنهم ضبطوا حديثه عنه، ضبطوا حديثهم عنه. لكن بعكس ذلك يقول الحافظ ابن رجب رحمه الله، قال هذه فائدة يذكرها الحافظ ابن رجب، قال: والحاكم يخرج من روايات الشاميين عنه كثيرا، كالوليد بن مسلم وعمر بن أبي سلمة، ثم يقول: صحيح على شرطهما وليس كما قال. ما معنى هذا الكلام؟ يقول: أنا سبق أن نبهتك أن صاحبي الصحيح يخرجان حديث زهير بن محمد الخراساني من حديث العراقيين، لكن الحاكم في المستدرك يخرج من حديثه ما رواه من؟ الشاميون، ومع ذلك يقول على شرطهما، يعني لم ينتبه إلى أن حديث الشاميين فيه مناكير وفيه أغاليط، إنما نظر فقط إلى قضية أن صاحبي الصحيح أخرج لزهير بن محمد، لكن الفرق أن صاحبي الصحيح يخرجان لزهير بن محمد على كيفية معينة، وهي ما رواه عنه العراقيون. طيب، أيضا من مسائل العلل والجرح والتعديل المتعلقة بالرواة أن يضعف الثقة في شيخه، يعني يكون عندنا راو ثقة، لكن إذا روى عن شيخ معين فإنه يكون إيش؟ ضعيف. إذا روى عن شيخ معين ضعف حديثه، ولهذا أسباب يعني يبينها بعض المرات النقاد، لكن هو في أصل حاله ثقة، إذا روى عن شيخ معين صار ضعيف. مثال ذلك قال الناظم عفى الله عنه: وضعفوا بعض حديث ثقتي في الشيخ أو بنحوه في الفئة. هنا الكلمة المشكلة التي أردت أن أشرحها. يقول الناظم: ضعفوا بعض حديث الثقات في بعض شيوخهم، ثم وقال: أو بنحوه في الفئة. أيضا ونحو الثقة أيضا كالصدوق، أيضا ضعفوا حديثه في بعض شيوخه. فعندنا نوعان من الرواة هنا: الثقة ومن ما سمعت، والصدوق. عندنا نوعان من الرواة، وكلاهما حديثه مقبول، مقبول محتج به. الثقة حديثه صحيح، والصدوق حديثه حسن، لكن بعض الرواة يكون ثقة وإذا حدث عن شيخ صار حديثه ضعيف، وبعض الرواة يكون صدوقا لكن إذا حدث عن شيخ يكون ضعيف. فهذا معنى قولي: أو بنحوه في الفئة، أي نحو الثقة. الفئة أي الرواة، نحو الثقة. من هو الذي نحو الثقة؟ هو الصدوق. طيب، ضرب لذلك أمثلة، قال: مثل سماك شيخه عكرمة، كذا جرير شيخه قتادة. يعني أنا سبق أجريت أيضا تعديل على هذا البيت، على الدرس القادم أحضره إن شاء الله، فيه ثقة في النظم. المهم، المثال مثل هنا بأربعة أمثلة للرواة الذين ضعفوا في شيوخهم وهم ثقات أو صدوقون. المثال الأول: سماك بن حرب عن عكرمة مولى ابن عباس. المثال الثاني: جرير بن حازم عن قتادة السدوس. المثال الثالث: عكرمة بن عمار عن يحيى ابن أبي كثير. المثال الرابع: قبيصة بن عقبة عن الثوري. ونأخذهم واحدا واحدا. الأول سماك، وسماك بن حرب اسمه سماك بن حرب الذهلي البكري، توفي سنة 123، وهو صدوق، لذلك قلنا: أو بنحوه في الفئة، أي بنحو الثقة. فسماك صدوق لكنه ضعيف في روايته عن عكرمة، عكرمة مولى ابن عباس. قال الحافظ بن رجب: ومن الحفاظ من ضعف حديثه عن عكرمة خاصة، قال: يسند عنه عن ابن عباس ما يرسله غيره، يعني أنه يخالف الثقات، الثقات يرسلون وهو يسند يصل. وقال ابن المديني: رواية سماك عن عكرمة مضطربة، سفيان وشعبة يجعلونها عن إكرمة وغيرهما يقول عن ابن عباس إسرائيل وأبو الأحوص. ومنهم من ضعف حديثه في آخر عمره وقال كان يلقن حينئذ، يعني أن سبب هذا الاضطراب أنه كان تغير حفظه في آخر عمره فصار يلقن ما ليس من حديثه فضعف لهذا السبب. سماك بن حرب يا إخوة أخرج له الإمام مسلم، لكن صاحب الصحيح إذا جاء للراوي المتكلم فيه عن شيخه ماذا يفعلون؟ يتجنبون الشيخ الذي تكلم ذلك الراوي فيه. فلم يخرج الإمام مسلم من حديث سماك عن عكرمة، ما أخرج، إنما أخرج سماك عن بعض الصحابة، سماك عن مصعب بن سعد وهكذا. نعم، فتجنب الإمام مسلم إخراج حديث سماك عن عكرمة لأن النقاد تكلموا فيه. نعم، فسماك صدوق تكلم في حديثه عن شيخه عكرمة فإنه يضطرب فيه. طيب، المثال الثاني قال كذا جرير شيخه قتادته. جرير هو جرير بن حازم الأزدي العتكي البصري المتوفى سنة 170، وأخرج له الإمام البخاري والإمام مسلم وبقية أصحاب الكتب الستة. لكن جرير بن حازم ثقة ومتكلم في بعض حديثه خصوصا عن شيخ قتادة، ولذلك قال الحافظ بن رجب قال متفق على تخريج حديثه، يعني أن الإمامين البخاري ومسلم أخرجا حديثه وقد تغير قبل موته بسنة، لكن قال ابن مهدي حجبه أولاده فلم يسمع منه في اختلاطه بشيء، ولكن يضعف في حديثه عن قتادة. يقول الإمام أحمد كان يحدثهم بالتوهم أشياء عن قتادة يسندها بواطيل، يعني أنه يحدث عن قتادة حديث منكرة باطلة. وقال أيضا الإمام أحمد كان كأن حديثه عن قتادة غير حديث الناس، يسند أشياء ويوقف أشياء، يعني يسند أشياء يرسلها الثقات ويوقف أشياء يرفعها الثقات فيخالف. وأيضا يعني تكرر هذا الكلام عن الإمام أحمد وغيره. واعتنى النقاد بجمع أحاديثه هذه التي رواها عن قتادة وانتقدت عليه، تجدونها في شرح العلل، منها حديث الرجل الذي توضأ وترك على قدمه لمعة لم يصبها الماء، ومنها حديث في قبيعة سيف النبي صلى الله عليه وسلم أنها كانت من فضة إلى آخره. يعني مثل هذه الأحاديث إذا وجدنا فيها جرير عن قتادة فهذا إسناد ضعيف، لأن جريرا وإن كان ثقة إلا أن حديثه عن قتادة منتقد ضعيف، انتقده العلماء. فلذلك لمثل هذه الأمور ينصح المشتغل بالبحث في أحوال الأحاديث ألا يكون اعتماده في الحكم على الرواة على الكتب المختصرة كتقريب التهذيب ونحو ذلك. نعم، في التقريب بعض المرات في مثل هذا تجدون ربما الحافظ يقول لك مثلا جرير بن حازم ثقة كلما في حديثه عن قتادة، يفعل هذا كثيرا، لكن في بعض المرات قد لا يوجد، فأنت تنظر إلى ظاهر السند وإذا جرير ثقة وقتادة ثقة وتجد مثلا أن قتادة صرح بالتحديث فتحكم أن الحديث مثلا صحيح لأن ثقة عن ثقة عن ثقة. وإذا راجعت كلام العلماء النقاد تجد أن هذا الراوي مضعف في شيخه، ولذلك ينبغي ألا يقتصر على الكتب المختصرة كالتقريب والكاشف، بل يرجع إلى الكتب المطولة في أحوال الرواة كتأديب الكمال وتأديب التهذيب وميزان الاعتدال ولسان الميزان والكتب التي هي أوسع يعني أقدم من ذلك كالتاريخ الكبير للبخاري والجرح والتعديل لابن أبي حاتم التي مرت معنا في الدروس الماضية. ثم جرير بن حازم أيضا مع ثقته لم يتكلم فيه في قتادة فقط بل أيضا تكلم في حديثه عن أيوب السختياني. قال الإمام أحمد جرير بن حازم يروي عن أيوب عجائب. طيب الشيخ الثالث عكرمة بن عمار قال الناظم عفى الله عنه مع ابن عمار بيحيى فدري يعني الرجلان اللذان مر ذكرهما من الثقات وهما سماك وجرير معهم أيضا ابن عمار. ابن عمار هو عكرمة بن عمار العجلي اليمامي وهو بصري الأصل توفي سنة 160 في بغداد وهو صدوق يغلط وفي روايته عن يحيى بن أبي كثير اضطراب يعني عكرمة بن عمار تكلم فيه على وجه العموم لا وخصوصا في روايته عن يحيى بن كثير. لذلك الحافظ بن رجب يقول هو ثقة لكن حديثه عن يحيى بن أبي كثير خاصة مضطرب لم يكن عنده في كتاب يعني كان يسمع يحيى بن أبي كثير يحدث ولم يكن يكتب حديثه وليس عنده في كتاب ثم حدث عن يحيى بن أبي كثير وصار يخطئ في حديثه لأنه ليس مدونا عنده في كتاب. ولذلك يعني من مثل هذه النصوص يتبين لنا أهمية الكتابة لذلك يعني العلماء يقدمون حفظ الكتاب على حفظ الصدر يقولون الكتاب لا ينسى أما الذهن فإنه مهما بلغ الإنسان في الحفظ وقوته فإنه قد يطرأ عليه النسيان حتى يعني الشعراء ذكروا ذلك. أبو تمام يقول لا تنسين تلك العهود فإنما سميت إنسانا لأنك ناسي. يقول إنسان سمي إنسان لأنه ينسى. نعم فالإنسان مهما بلغ في الحفظ والضبط والإتقان فإنه يقع له النسيان خصوصا في مثل هذه الأمور التي كان هؤلاء الرواة يشتغلون بها يعني أسماء متشابهة وأسانيد متباينة فحفظها صعب وليست حديثا أو حديثين بل مئات وعشرات فضبطها من أصعب ما يكون فلا يتعجب أن يقع الوهم فيها والخطأ. طيب إذن عكرمة بن عمار مضعف في حديثه عن يحيى بن أبي كثير بلديه ومر معنا يحيى بن أبي كثير أنه ممن تدور عليه الأسانيد. هذه المقدمة التي قدمناها يا أخوة المشتغل بالتخريج والبحث عن أحوال الأسانيد ينبغي أن يكون مستظهرا لأسماء هؤلاء الرواة ولوفياتهم لأنهم يمرون كثيرا في الأسانيد. ولذلك قال الحافظ علي بن المديني رحمه الله إن الأسانيد تدور عليهم ولذلك قدمت ذكرهم في بداية الدرس لمناسبة معمر بن راشد. طيب أيضا من الرواة المتكلم فيهم في شيوخهم مع ثقته قبيصة بن عقبة. وقبيصة بن عقبة يقول يحيى بن معين هو ثقة إلا في حديث سفيان الثوري ليس بذاك القوي. وانتبهوا إلى أن يحيى بن معين ما قال ليس بقوي إنما قال ليس بذاك القوي ففرق بين عبارتين ليس بقوي يعني ضعيف ليس بالقوي يعني فيه ضعف. لذلك في الموقظة يقول الحافظ الذهبي وقيل تنقل عن النسائي إذا قلت ليس بالقوي فليس بجرح مفسد يعني أن هذا ليس جرحا شديدا، ليس في القوي، يعني أنه لم يبلغ رتبة الضابط المتقن، لكن عنده شيء من الضبط. نعم. فقبيص بن عقبة ثقة، يقع له شيء من الوهم في حديث الثوري، فإذا وجدناه خالف أصحاب الثوري عرفنا أن ذلك من أوهامه. ولذلك يقول يعقوب بن شيبة: كان ثقة صدوقا فاضلا، تكلموا في روايته عن سفيان خاصة، كان ابن معين يضعف روايته عن سفيان. طيب، نكتفي بهذا القدر وننظر إذا كان هناك أسئلة نجيب عليها. هذا سؤال يسأل عن شيء سيأتي تفصيله إن شاء الله في الدروس القادمة. يقول: ما الأحوال التي لا يحتمل فيها الراوي المقبول التفرد، أو لا يحتمل تفرد الراوي المقبول فيوصف حديثه بالشذوذ؟ هذا سيأتي تفصيله إن شاء الله في أبيات كثيرة في الجزء الثاني من المنظومة إن شاء الله تعالى. يقول: هذا سؤال جيد، انتبهوا له يا إخوان. يقول: بالنسبة لحديث معمر بالبصرة، ألا أو كان يسأل كيف نفرق بين ما حدث به قبل انتقاله إلى اليمن وبين ما حدث به بعد انتقاله إلى اليمن؟ نفرق إذا وجدنا الراوي عنه بصري فهذا من حديث أهل البصرة عنه، فننظر في ترجمة الراوي عنه. وضربنا أمثلة: يزيد بن زريع ويونس بن أبي إسحاق وغيره. فهؤلاء بصريون عراقيون إذا رووا عن معمر فهذا مما سمعوه من معمر في البصرة أو في العراق. طيب، أيضا نفس السائل يقول: عرفت من خطي حديث البصريين عن معمر يضعف مطلقا، أم نبحث أولا عن هذا الراوي عن معمر هل رحل لليمن وسمع بها من معمر؟ هو يا أخوان هذه القواعد متى نحتاج إليها؟ أولا انتبهوا، نحتاج إليها عند المخالفة. إذا وجدنا مثلا عبد الرزاق الصنعاني وهو من اليمن روى الحديث على وجه، ويزيد بن زريع وهو من البصرة روى الحديث على وجه آخر، فهنا حل الإشكال يصبح عندنا سهلا واضحا، لأن حديث معمر في البصرة منتقد وحديث معمر في اليمن أسلم، فنقدم حديثه في اليمن الذي هو حديث من؟ حديث عبد الرزاق. فأكثر ما نحتاج هذا عند المخالفة. طيب، يقول يعني بعض الأسئلة كان الطالب ما انتبه للكلام في أثناء الدرس. يقول: في حديث الشاميين عن زهير، لماذا حمل الخطأ أهل الشام مع أن الذي حدث من غير كتاب هو الخراسان؟ هو من باب ضبط المسألة، هو الخراساني موجود هنا، زهير بن محمد موجود في سند العراقيين وموجود في سند الشاميين. نعم. فسبب أن وقوع المناكير في حديث الشاميين هو أنه كانوا يحدث من حفظه، يحدثهم من حفظه. فيسأل السائل يقول: لماذا نحمل المسألة أهل الشام؟ فالجواب يقال: يا أهل الشام، لماذا لم تقولوا لزهير حدثنا من الكتاب نخشى أن تقع في الخطأ كما كان يفعل مع أهل العراق؟ نعم. فهذا هو يعني السبب الذي يمكن أن يستنتج. هذا نفس السؤال تقريبا وجبنا عنه. هو هو يا أخوان هذا يعود السؤال عن زهير بن محمد. زهير بن محمد هو الذي كان يخطئ في أحاديثه فحملها عنه أهل الشام، إنما مسؤولية أهل الشام أنهم كان ينبغي أن يقولوا له لا تحدثنا من حفظك، حدثنا من أي؟ من كتاب. طيب يسأل ما وجه التفريق بين وجه تضعيف معمر وجه تضعيف زهير بن محمد؟ متقاربان، لا متقاربان، يعني هناك معمر ضعيف في حديث أهل البصرة عنه وزهير في حديث أهل الشام. يسأل يقول هل يوجد شرح صوتي لهذه المنظومة من أولها؟ يا أخوة نحن الشروح ننزلها في التليجرام أولا بأول، وميزة برنامج التليجرام أن الذي يشترك يستطيع أن يتابع كل ما سبق إرساله، فالذي فاته شيء من الشرح ويرغب في استماع ما فاته يشترك في موجوعة مجموعة التليجرام ويأخذ عنوانها من زملائه. زهير بن محمد أتعبكم، هذا كله الأسئلة. يقول لو تأخرون الدرس بعض الوقت في البداية لأنه يوجد كثير من الطلاب يحضرون في الحرم للشيخ العباد حفظه الله فيؤدي إلى ترك آخر درس الشيخ وترك صلاة العشاء في الحرم. صلاة العشاء خطبة وصلاة العشاء في الحرم لا ينتظرون كثيرا مثل باب المساجد، فهل يمكن الجمع؟ نتشاور مع الحضور، إذا قالوا أنه يمكن التأخير فنؤخر، وإذا قالوا لا ومن أدرك شيء من الدرس يأخذه وما فاته يستمع من الشريف، فنتشاور يعني مع الأخوة الذين يحضرون الدرس في مثل هذا. هذا أيضا سؤال مهم أردت أن أذكره لكن ذكرني به الأخ نسيته وذكرني به. يقول ما أهم المؤلفات التي جمعت تضعيف الثقة لسبب؟ في أثناء الشرح ذكرنا أن كثير من هذه المسائل أخذناها من شرح العلل للحافظ بن رجب، هذا يعني أهم مصدر، لكن من ضعف في بعض شيوخه هناك رسالة علمية للدكتور صالح الرفاعي باسم الثقات الذين ضعفوا في بعض شيوخهم، وطبعتها الجامعة الثقات الذين ضعفوا في بعض شيوخهم، وهي رسالة مهمة وجيدة يستحسن الاستفادة منها. طيب والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. هذه الأسئلة إن شاء الله الأسبوع القادم نجيب عنها إن شاء الله، ما انتبهت لها. ويحمل أخونا خضر يحمل القضية لأنه ما نفهمه، بارك الله فيك. طيب وعف الله عنا وعن تفضل يا إسناد عند النسائي تفرد به عبد الرزاق عن معمر، تفرد به معمر عن الثوري، وتفرد به الثوري عن يحيى بن سعيد الأنصاري. ما وجدت لمتابعة إلا ليحيى بن سعيد الأنصاري تبعه يزيد، يزيد بن هارون، يزيد بن من؟ لا اسمه المهم الثوري.